في غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: باب في أوقات الصلاة وأسمائها. قال رحمه الله: باب في أوقات الصلاة وأسمائها. الأوقات جمع وقت، والوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا للعبادة. يقول صاحب المراقي: الوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيق موسع. الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. قد يكون مضيقا بحيث لا يسع هذا الوقت إلا عبادته، لا يسع إلا فعل العبادة كوقت الصوم. فوقت الصوم هو وقت لا يسع إلا فعلها، وقد يكون موسعا أي يسعها و يبقى منه بعد فعلها كأوقات الصلوات مثلا. والوقت عندنا في هذا الباب هو إما وقت اختيار ويعبرون عنه بوقت الساعة، أو وقت ضرورة. ووقت الاختيار هو الوقت الذي يجوز للمصلي لفاعل العبادة أن يفعلها وقت ما شاء، في أول وقته، في وسطه، في آخره. بل لو مات المكلف في وقت الاختيار ولم يكن صلى بعد لم يكن مقصرا ولا آثما. أما وقت الضرورة فهو الوقت الذي لا يجوز لذي الساعة أن يؤخر الصلاة إليه، بل لا بد أن يكون قد أتى بالعبادة قبل أن يصل وقت الضرورة هذا. وسمي وقت ضرورة لأنه خاص بأهل الضرورة، سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. مثلا حائض أكرمكم الله طهرت بعد الوقت الاختياري لصلاة ما، ولكن ما زالت في وقت الضرورة، فإنها يجب عليها أن تأتي بتلك الصلاة، ولا تعد مقصرة ولا تعد آثمة، لأنها من أهل الأعذار، من أهل الضرورات، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. ويختلف الأصوليون والفقهاء في مسألة مرتبطة بالوقت. الوقت هو ما قدره الشارع لفعل عبادة ما، فإذا أوقع المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا سمي ذلك، سمي فعله أداء. وإذا أوقع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا سمي فعله قضاء، هذا لا خلاف فيه. وإذا فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجه، هذا اختلفوا فيه. فبعضهم يقول ما وقع في الوقت أداء، وما وقع من العبادة خارج الوقت قضاء. والأظهر أن هذا يسمى كله أداء. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا، وإن كان فاعلا لبعض العبادة في الوقت وفاعلا لبعضها بعد الوقت، وسماه مدركا، والمدرك مؤد وليس المدرك قاضيا. يقول: فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المحول، وكون هذه وكون الأداء يحصل بفعل بعض العبادة هذا يعول عليه، هذا هو المعول عليه. لماذا؟ لعاضد النص، النص الذي ذكرنا. باب في أوقات الصلاة وأسمائها. باب في أوقات الصلاة، الصلاة تطلق في لغة العرب على معاني، تطلق ويراد بها البركة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. وتطلق الصلاة ويراد بها الدعاء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم أي ادعو لهم. وتأتي الصلاة ويراد بها الدين كما في قول ربنا سبحانه حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك قراءتان تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك. وتطلق الصلاة ويراد بها العبادة كما في قول ربنا سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي وما كان عبادتهم. وتطلق الصلاة على غير ذلك، وقد أطلقت الصلاة في القرآن ويراد بها صلاة الخوف، وأطلقت ويراد بها صلاة الجماعة، وأطلقت ويراد بها صلاة الجمعة، وأطلقت ويراد بها صلاة السفر، وأطلقت ويراد بها صلاة الجنازة. وأطلقت الصلاة في القرآن ويراد بها صلاة الخوف، وذلك في قول ربنا سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس علي، وفي قول ربنا سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صلاة الخوف. وأطلقت ويراد بها صلاة الجمعة في قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأطلقت ويراد بها صلاة السفر، وذلك في قول ربنا سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، من صلاة هذه صلاة السفر. وأطلقت ويراد بها صلاة الجماعة، وذلك في قول ربنا سبحانه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. وأطلقت ويراد بها صلاة الجنازة، وذلك بالمادة لا باللفظ، وهو قول ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. وحدها ابن عرفة الصلاة في الشرع لها تعريفات، المشهور عند المالكية حد ابن عرفة رحمه الله، وقوله: عبادة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. عبادة يقول قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، قربة فعلية ذات إحرام وسلام هي هذه الصلاة، أو سجود فقط، يعني الصلاة تطلق على السجود فقط. وإنما يشير بهذا رحمه الله إلى سجود التلاوة، فإنه يسميه صلاة لأنه يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر عورة واستقبال قبلة وطهارة وغير ذلك ما يشترط للصلاة. نعم. طبعا الصلاة واجبة بإجماع المسلمين، بل هي من المعلوم وجوبها من الدين بالضرورة، لا خلاف في ذلك بين المسلمين بين أهل القبلة جميعا. واختلفوا طبعا في، لم يختلفوا في الجاحد بها أنه خارج عن ملتهم، لكنهم اختلفوا في من امتنع منها عمدا مقرا بوجوبها، فهذا كافر كفرا خرج به عن ملة المسلمين عند الحنابلة، مسلم عند المالكية والشافعية والحنفية، لكنه من فسقة المسلمين ومن أحطهم قدرا من شرارهم. والخلاف في هذه المسألة طويل، وكنا قد ذكرناه في شرح الموطأ. نعم. السلام عليكم. قال: أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر. الآن الشيخ رحمه الله يبدأ في ذكر ما وعد به في الترجمة، وقال: باب في بيان أوقات الصلاة. في بيان الأوقات سيذكر الوقت ويذكر الصلاة ويذكر وقتها. وكثير من العلماء يقول إن أوقات الصلاة نص عليها في القرآن. المشهور أن القرآن إنما ذكر الأوقات مجملة، لكن كثيرا من العلماء يرون أن القرآن نطق بأوقات الصلاة، مثلا قول ربنا سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان هذا مصدر منصوب بفعل واجب الحال، كأن ربنا سبحانه يقول سبحوا الله في هذه الأوقات، والتسبيح صلاة، التسبيح يطلق ويراد به الصلاة. فسبحان الله حين تمسون، قالوا هذا فيه إشارة إلى وقت المغرب ووقت العشاء. وحين تصبحون هذا الصبح، وله الحمد عشيا العصر، وحين تظهرون هذه الأوقات الخمسة. وطبعا هذه وإن قيل إن نحي هذا النحو فذلك لا يغني شيئا، لأنه لا يظهر متى تبدأ هذه الأوقات ومتى تنتهي وما المختار فيها وما الضرورة فيها. فقال الشيخ رحمه الله أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، اختلف العلماء في معنى الوسطى، هذا طبعا إشارة إلى ما قد عرفتم من قول ربنا سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما معنى الصلاة الوسطى؟ لهم في هذا المذهب قولان. القول الأول أن الصلاة الوسطى، الوسطى بمعنى الفضلى، تأنيث الأوسط الذي هو الأفضل. العرب تطلق هذه الكلمة تريد بها الوسط الفاضل، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة فاضلة. قال ربنا سبحانه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أفضلهم. فقالوا الصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلى. القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة بين طرفين، يعني التي يتوسط وقتها سائر الأوقات، بحيث يكون بعدها صلوات وقبلها صلوات. لكن هذا القول الثاني أباه طائفة أكثر أهل اللغة، أبوا أن يحملوا الوسطى على هذا المعنى، على أنها المتوسطة في الزمان بين صلوات. لماذا؟ قالوا لأن الوسطى هذا أفعل التفضيل، الوسطى تأنيث الأفضل، تأنيث أوسط، وأوسط أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إنما يصاغ فيما يقبل التفاضل، والذي يقبل التفاضل هو أن تحمل على أنها فاضلة، فهذه فاضلة وهذه أفضل من هذه، هذا يقبل التفاضل فيمكن أن يصاغ منه أفعل التفضيل. أما إذا حمل على الزمان، هذا تحديد الوقت هذا لا يقبل التفاضل، لا يقبل. إن تقول هذه وسطى بمعنى متوسطة، هنا يمتنع التفاضل، فلا يمكن صوغ أفعال التفضيل مما يمتنع فيه التفاضل، مفهوم؟ فلهذا منعوا أن تكون الوسطى بمعنى المتوسطة بين الصلوات، وقالوا إنما الفضلى، إنما الوسطى هي الفضلى. هذا الخلاف الأول في هذه الآية، وهذا الأظهر أن الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى. والخلاف الثاني فيها في تعيينها. أنتم ترون أن ابن أبي زيد رحمه الله يعينها في صلاة الصبح، ويقول هو مذهب أهل المدينة، وطبعا مذهب مالك هو مذهب أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله في مذهبه كله ليس له أقوال من عنده إلا أقوال معدودة، كل أقواله إنما هي أقوال شيوخه وأقوال أهل المدينة عموما. فمذهب مالك هو مذهب أهل المدينة إلا أقوالا معدودة هي من عند مالك نفسه. ولهذا قال وهو ترون ابن أبي زيد يقول عند أهل المدينة، مع أنه يؤلف في مذهب مالك. و هذا مذهب الشافعية أيضا، أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هذا مذهب طائفة من الشافعية. وذهب الحنابلة والحنفية والأكثرون من الشافعية إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. المسألة، هذان القولان اللذان ذكرت لكم هما أشهر القولين في هذه المسألة، هما أشهر الأقوال في هذه المسألة. ابن عربي رحمه الله ذكر في هذه المسألة 7 أقوال. الحافظ شرف الدين الدمياطي أوصل الأقوال فيها إلى 17 قولا. جاء الشريسي، هذا الذي درستم مع الشيخ قواعده، فأوصل الخلاف في المسألة إلى 20 قولا. جاء الشيخ محمد تامي قنون الفاسي رحمه الله فزاد قولين، فصار الخلاف في هذه المسألة بالغا 22 قولا. لكن أكثر هذه الأقوال ضعيفة. المشهور منها هذان الاثنان، والظاهر عندي 3 أو 4 سنذكره إن شاء الله. الشافعية ومن وافقهم وهو مذهب الجمهور، أنا قلت لكم أكثر الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو قول طائفتين من مالكية، قول ابن عطية وقول ابن حبيب وغيرهما من المالكية، يستدلون بأدلة منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا: هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عتر بعد عروس، قطعت جاهزة قول كل خطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم بيوتهم وقبورهم نارا. استدلوا بما رواه الإمام أحمد الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. استدلوا بما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا القول هو قول أكثر علماء الصحابة. المالكية ومن وافقه من الشافعية يستدلون على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها قالت أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، قالت: فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال المالكية ومن وافقهم: فهذه عائشة رضي الله عنها تملي على مولاها وصلاة العصر، لو كانت الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما عطفت عائشة صلاة الوسطى على صلاة العصر، لأن الشيء لا يعطف على نفسه فلا معنى للعطف حينئذ. وطبعا أنتم ترون أن في هذا الأثر هذا فعل عائشة رضي الله عنها وأمرها لمولاها، لكن هذا ورد مرفوعا فيما رواه مالك عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقالت فيما رواه، وهذا رواه ابن جرير أيضا بإسناد صحيح مثل ما رواه مالك في الموطأ، لكنه في آخر رواية ابن جرير قالت: أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أني سمعتها كما أملتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. استدلوا أيضا بأن هذا القول مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. استدلوا أيضا بالنظر على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؟ قالوا الصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلى، هي صلاة تأكد فضلها. قالوا فبحثنا في الصلوات الخمس عن الصلاة التي تأكد فضلها، فوجدناها صلاة الصبح، لأنها أعظم الصلوات مشقة، تأتي في وقت يلذ الإنسان فيه النوم، ويلذ فيه الفراش، ويكون في الدفء، ويكون في الراحة، فتخرجه عن ذلك كله وتزعجه من ذلك كله، فيترك نومه ولذيذ فراشه ووطئة لحافه، وتحمله على أن يغسل، ويعني تحمله على مشقة لا يجد مثلها في سائر الصلوات. قالوا فلذلك تأكد فضلها، وما كان في هذا القدر من المشقة فهو أحق أن يوصى به من غيره. ولهذا قال ربنا سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فنص على مشهودية قرآن الفجر بما لم يذكره لغيره لهذه المعاني التي ذكروا أنها أن ربنا يوصي عليها أكثر مما يوصي على غيرها، لأن الداعية إلى تركها أكثر من الداعية إلى ترك غيرها. قالوا ومما يدل على فضيلتها أيضا ما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الصبح وصلاة العشاء. وقالوا هي وسطى، لأنها جاءت بين صلاتي جهر وصلاتي سر، وجاءت في وقت وسط. قال ابن عباس: تصلى في طرف من الليل وطرف من النهار. قالوا هذه طبعا كلها أمور ليس شيء منها، هذه الأخيرة التي بالنظر ليس شيء منها يعني يحسم المسألة، لكنها أمور يستأنس بها، فإذا أضيفت إلى الآثار التي ذكروا أحدث ذلك القول عندهم قوة. الجمهور يناقشون المالكية ومن وافقهم في هذه الاستدلالات، يقولون: أما ما ذكرته من أثر حفصة رضي الله عنها، لأن أثر عائشة التي لم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقال هذا قول عائشة، وقول عائشة خالفها فيه غيرها من الصحابة، وإذا اختلف الصحابة فحينئذ ليس قول بعض حجة على قول بعض. لكن كيف نقول في قول حفصة وهي تقول: أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما ما ما ما ما, ما, ما وجه الاستدلال في، يقولون لنا نحن المالكية: ما وجه الاستدلال عندكم في أثر حفصة؟ نقول لهم: وجه الاستدلال عندنا هو هذا العطف، الشيء لا يعطف على نفسه. قالوا لنا: فكيف تقولون في قول ربنا سبحانه: فيها فاكهة ونخل ورمان؟ وهل النخل والرمان إلا من جملة الفاكهة؟ وها هو الشيء عطف على ما هو منه. قلت لهم: نعم. ثم زادونا قالوا: إن ربنا سبحانه يقول آية التي ذكرت لكم الصباح: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فعطف جبريل وميكائيل قراءة فيها جبريل جبريل جبرائيل ميكائيل ميكائيل ميكال، قراءة كلها في السبع. فعطف الملكين الكريمين على جملة الملائكة، فلا يقتضي هذه قاعدة لا تضطرد، هذه قاعدة صحيحة أن الشيء لا يعطف على نفسه، لكنها قاعدة لا تضطرد، وقد يعطف الشيء على ما هو منه لنكتة. وقالوا: أما ما ورد، أما ما أوردتم من قول ابن عباس وقول ابن عمر وغير وقول عائشة، فيعارض ذلك قول غيره من الصحابة. إذا وقف الخلاف عند هذا الحد، فلا ريب أن السامع أن طالب العلم لا يقوم عنده قول المالكية ومن وافقهم أمام قول الجمهور، لأن يقول: كيف الجمهور الآن؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص نصا صلاة العصر كما في حديث ابن مسعود: صلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ما عندكم ما تقم يا معشر الملكية يعني استحوا بعد هذا الشيء تريدون الكلام مستحيل. فأقول نعم لكن الملكية أيضا يعني ما هم بذلك الشيء الذي أبو العباس القرطبي يقول إن هذه الصلاة وصفت بالوسطى معناه كما ذكرنا أن لها الفضيلة العظمى لها من الفضيلة ما ليس لغيرها إلا أن هذه الصلاة الشريفة الفاضلة لم يعينها القرآن هذا محل اتفاق أن هذه الصلاة لم يعينها القرآن فطلبنا تعيينها في الأحاديث قال فوجدنا في السنة ما يعينها وأصحه حديث الصحيحين الذي ذكرنا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومثله في في في الصحة وإن لم يكن يعني في الصحيحين هو في الترمذي وفي عند أحمد صلاة الوسطى صلاة العصر صريح جدا قال فوجدنا في السنة ما يعينها إلا أنه جاء ما يشعث التعويل على هذا الوارد في السنة يشعثه يعني يشتته لا يجعلك إذا عولت عليه آويا إلى ركن شديد بل تأوي إلى ركن فيه شعوثة فيه تذبذب ما هذا الذي يشعث قال وهو ما رأوه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله هكذا نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر قال فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال فقال رجل كان جالسا عند شقيق له الراوي عن الصحابة قال له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم يقول القرطبي هذا يدل على أنها بعد أن عينت نسخت وأبهمت الحديث صريح هذا حديث البراء عند مسلم كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر هذه الآية صارت الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقول القرطبي هو لا يبعد أن تكون تلك الأحاديث كلها التي يستدل بها المخالف لنا في هذا الوقت الذي كانت فيه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فلما نسخت هذه الآية رجع الإبهام إلى الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال العلماء يتطلبون أدلة يستدلون بها فكل ينحو منحا قال والذي يظهر لي بعدما ثبت نسخها بعدما ثبت نسخ تعيينها أنها مبهمة هذا قول من الأقوال التي ذكرنا التي لم أذكر لكم أنها مبهمة لماذا أبهمت قال أبهمت كما أبهمت الساعة في الجمعة كما أبهمت ليلة القدر ليحافظ على الصلوات كلها وهذا قول قوي وقريب منه ما رجحه ابن عبد البر ابن عبد البر يقول الصلاة الوسطى هي كل واحدة من الصلوات الخمس هذا قول أيضا والقولان وإن كانا على طرفين نقيض لأن قول ابني لأن قول القرطبي يراها مبهمة في الصلاة الخمس قول وقول ابن عبد البر يراها معينة في كل من الصلوات الخمس هذه معينة وهذه مبهمة لكن القولين يؤولان إلى مآل واحد وهو المحافظة عليها كلها وأنا أحب إلي هذين القولين لأن ما ذكره القرطبي يعني كلام قوي والله أعلم نعم قال فأول وقتها انصداع الفجر معترفا بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دور القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق فأول وقتها انصداع الفجر انصداع الفجر انفجاره انشقاقه تنظر في الأفق ترى ذاك الظلام الذي كان مستويا متصلا انشق صدع انفجر فيه ضوء انفجر فيه الفجر. انصداع الفجر بالضياء الذي صدعه الذي شق هذا الظلام هو ضياء الفجر في أقصى المشرق، لأن الشمس إنما تطلع من المشرق، ذاهبا إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم. وهذا يدل له ما روى مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يعترض مستطيرا في الأفق. طبعا هو عندما يتحدث عن هذا الضياء المستطير الذي يذهب من المشرق إلى دبر القبلة ويعم ويرتفع ويعم، هذا يخرج لك به ذلك الضياء الذي لا يعترض وإنما يستطيل يذهب يصعد في السماء ولا ينتشر، وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. هو فجر، هو انصداع للليل، انصداع ظلمة الليل بنور، لكنه ليس ذاك النور الذي يرتب الشرع عليه الصلاة. قد روى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. ويروي الحاكم يزيد: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، هذا الفجر الكاذب يذهب مستطيلا في الأفق، وإنه كذنب السرحان. السرحان الذئب، ذنبه هو أفق عمودي. أرأيتم ذئبا؟ هل رأيت الذئب قط حتى إذا جن الظلام اختلط جاء بمذق؟ هل رأيت الذئب قط؟ أنا محل شهيد، هل رأيت الذئب قط؟ ذنبه هكذا. فكذلك الفجر الكاذب هو انصداع في الأفق، لكنه لا يمتد أفقا وإنما يمتد صاعدا في السماء كذنب السرحان، وهذا تتلوه ظلمة، وبعد تلك الظلمة يأتي هذا الضياء المستطير المنتشر في الأفق الذي يرتفع ويعم حتى يسفر ويطلع النهار، هذا الذي يحرم الأكل ويحل الصلاة. نعم. قال: وآخر الوقت الإسبار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس. قال رحمه الله: وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا بدا الذي إذا سلم منها سلم من الصبح بدا حاجب الشمس، حاجبها الأعلى. هذا يعني أن يعني معنى كلامه لما ذكر لك أول وقت هو انصداع الفجر، وآخر الوقت الذي هو إذا سلم الإنسان منها طلع حاجب الشمس، هذا يعني أن وقت الصبح كله وقت اختيار، ليس لها وقت ضرورة. هو الوقت ينتهي، أنتم سمعتم حديث صحيحين: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن من لم يدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس هل أدرك الصبح؟ فاته الصبح. معنى وقت الصبح ينتهي بماذا؟ بطلوع الشمس. يقول لك الشيخ: آخر وقتها هو الإسفار البين، يعني كل شيء ظاهر بين واضح إلا أن الشمس لن تطلع، هذا الإسفار. الدنيا أسفرت، ظهرت، لم يعد فيها شيء مظلم، كل شيء بين ظاهر إلا أن الشمس لن تطلع بعده. فإذا سلم من ركعتيه ظهر حاجب الشمس. إذا ظهر حاجب الشمس هل بعد هذا مدرك لمدرك؟ لا، خرج وقت الإدراك. معناه أن وقت الصبح عند الشيخ لا ضرورة له، وكله وقت اختيار، وهذا محل خلاف عند المالكية. وهذا الذي ذكره الشيخ ليس هو المشهور في المذهب. المشهور في مذهب المالكية أن وقت الصبح له وقت اختيار ووقت ضرورة. الوقت الاختيار هو من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، إلى الإسفار. يدل له ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنتم تعلمون أن جبريل هو الذي وقت للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. حديث الموطأ في الصحيحين أن المغيرة دخل، أن عروة دخل على المغيرة فقاله، وكان قد أخر الصلاة، فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أوليس قد علمت، أوليس تعلم أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى إلى آخره. فذكر له أنه صلى يومين. يأتي جبريل في اليوم الأول فيصلي في أول وقت الصلاة، ثم يأتي في اليوم الثاني فيصلي الصلاة في آخر وقتها، ثم قال له: ما بين هذين وقت. فلذلك الأحاديث، كثير من الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو العاص، أحاديث كثيرة اعتماد الفقهاء عليها في تعيين أول الوقت وآخره. الآن هذا الذي نذكره من مشهور المذهب، وهو أن وقت الصبح له وقت اختيار وله وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصبح إليها اختيارا في الساعة لغير العذر، لغير الضرورة. ما الدليل على هذا؟ أول، ما هو هذا الوقت؟ هو من الفجر إلى الإسفار، لا أقول إلى الإسفار البين الذي إذا سلم منه طلع حاجب الشمس، لا، إلى الإسفار. ما الدليل على هذا؟ ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف فيه صلاة الصلاة فيقول: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، هذا اليوم الأول، وحرم الطعام على الصائم، إلى أن قال: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. هذا الإسفار الذي يذكره المالكية المشهور عنه. من ذلك إذا مره النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يذكر الحديث فيه: فصلى الصبح حين طلع الفجر، إلى أن قال: ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا. لكما يقول الشيخ الإسفار البين حين أسفر قليلا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما بعد ذلك الإسفار القليل وطلوع الشمس هذا وقت ضرورة، هذا وقت ذوي الأعذار، الحائض تطهر، المجنون يفيق، الصبي يحتلم، إلى آخره. ويدل لكونه وقت ضرورة الحديث المتفق عليه: ما أدرك ركعتين من الصبح قبل أن تطلع الصبح قد أدرك. المقابل المشهور هو ما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو ما اقتصر عليه الشيخ خليل، أن وقت الصبح لا ضرورة لها، وأن الوقت كله وقت اختيار، وأن الصبح يمتد وقتها إلى هذا الذي ذكره الشيخ إذا سلم منها طلع حاجب الشمس. وهذا يدل له ما رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه يصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا اليوم الأول. قال: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. هذا الذي يذكره الشيخ. من ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقول: وصلى الفجر حين طلع الفجر في اليوم الأول، اليوم الثاني يقول: وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع. ويروي مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة وفيه: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. فهذه أدلة ما ذكره ابن أبي زيد، وهذا أولى لأن فيه توسعة على المسلمين. نعم. وطبعا عندما قلنا لكم إن وقت على القول المشهور الذي على مشهور المذهب، وأن ما بين الإسفار وطلوع الشمس هذا وقت ضرورة، فلا يجوز أن يؤخر المختار الصلاة إلى ذلك الوقت. وقت الاختيار هذا يؤدي فيه المصلي الصلاة وقت ما شاء. قالوا إلا يعني هو يجوز له أن يؤخر، يقول أنا ما أريد أن أصلي الآن، أنا أصلي بعد ساعة بعد ساعتين، مهم هذا لما دام في وقت الاختيار، ولا يعد ذلك منه تفريطا. طبعا هو لم يسلك الأفضل، لأن الأفضل كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم فروة عند الإمام أحمد وغيره أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة أول وقتها، رواية الصحيحين الصلاة في وقتها، الصلاة على وقتها، في رواية الإمام أحمد الصلاة لأول وقتها. هو لم يأتي أفضل الأعمال، لكنه لا يعد مقصرا ولا مذنبا ولا آثما. من لم يأتي الأفضل لا يعني أنه أتى ما لا ينبغي وما لا يجوز، مفهوم؟ إلا أن الفقهاء يستثنون المريض الذي يغلب على ظنه أنه يعني تسيل نفسه قبل أن يخرج الوقت المختار، قالوا فهذا إذا لم يصلي فقد فرط وقد آثم. أما المختار الذي يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة فهذا مضيع آثم، وفي هذا نزل قول ربنا سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روى البيهقي في سنن الكبرى عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال قلت لأبي يا أبتا أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت حتى يضيع الوقت. وإن كان له عذر كما ذكرنا لكم فإنه حينئذ لا يعد مفرطا. قال وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله. وما بين هذين، ما بين هذين إشارة إلى ما ذكره من أول الوقت وآخره، أول وقت انصداع الفجر آخره يعني الإسفار البين إلى أن الذي إذا سلم المسلم من صلاته بدا حاجب الشمس. ما بين هذين وقت واسع، أنا وقت واسع يوقع المصلي فيه الصلاة وقت ما شاء، وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت. أين السائل عن الصلاة؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت. نعم. قال ووقت الظهر، قال أفضل ذلك أوله، وهذا لا خلاف فيه، وأفضل ذلك أي أفضل الوقت المشار إليه أوله، أولا لأن ربنا سبحانه أمرنا أن نسارع إلى مغفرة منه، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة، والمسابقة تكون بامتثال الأمر في أول وقته. ثم قد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرت لكم حديث أم فروة عند الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها، هذه رواية الإمام أحمد ومروي في الصحيحين الصلاة على وقتها، فنفهمه رواية الصحيحين على هذا البين في رواية أحمد والترمذي. نعم. هل أول وقت هو أفضل وقت مطلقا؟ معنى مطلقا يعني سواء كان المتحدث عنه فردا أو جماعة، هذا محل خلاف. طبعا إذا كان فردا لا خلاف بين العلماء، إلا خلافا قليلا سيأتي أن أول الوقت أفضل، لكن لجماعة. روى مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم أمرهم أن يصلوا، قال صلوا الظهر. حين يكون الفيء ذراعا، ما هذا الكلام حين يكون الفيء ذراعا؟ ما الفيء؟ هو الظل المرتد، الظل الذي يفيء، ليس الظل مطلقا يسمى فيئا، إنما هو الظل الذي يفيء الذي يرجع. الفيئة الرجعة، ولا فاء أي رجع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي فإن رجعوا. طيب الظل الذي يفيء الذي يرجع، يرجع من أين؟ أين كان ذهب هو؟ ظل كنت يذهب ثم تقول أجي ويرجع، معنى الظل يفيء. نعم يكون ذاهبا ويرجع. الآن الشمس إذا طلعت تطلع وجهة إلى المشرق، ولا الشمس طلعت هذه المشرق، عندما تطلع أين يكون الظل؟ الظل في أي النواحي؟ يكون في جهة المغرب، هذا جهة المغرب، فيكون الظل هكذا جهة المغرب. الشمس تطلع، الظل يتقلص يجيء جهة المشرق، ولا لا؟ طيب هذه الشمس، ثم الشمس تتوسط كبد السماء، تقف. هذا وقت نهي، عندما تتوسط كبد السماء تقف. عندما تقف، إذا كنت في مثل البحرين، في مثل المغرب، في مثل كذا، يبقى ظل، يسميه الفقهاء الظل الفاسد، هيبقى هذا الظل موجود. عندما تكون في جبيد في اليمن أو في مكة، في يومين في السنة كلها، أو في المدينة في يوم واحد في السنة كلها، وهو أطوال أيام المدينة، لا يبقى ظل. لماذا؟ لأن جاءت في نقطة الاستواء، الشمس عمودية عليك، تنظر ظلك لا ترى لك ظلا، هكذا الشمس فوق رأسك. ما نحن في المغرب، أنتم في البحرين، دائما الشمس لا تكون هكذا فوقك، فيها شوية، فدائما يبقى الظل. طيب الشمس وقفت، عندما تزول الشمس عن كبد السماء، تزول، هذا هو الزوال. الزوال يبدأ وقت الظهر. طيب الظل أين يذهب؟ يرجع إلى جهة المشرق، من جهة المغرب يفيء إلى جهة المشرق، هذا هو الفيء. طيب الآن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك، قال عمري أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. وش هذا الفيء ذراعا؟ طبعا أنتم، وأنا أحب هذا الطلب، لا تتركوا هذه الأمور أمورا ذهنية فقط. أنت الآن ما شاء الله السحاري الموجودة هنا فيه، لا تعدمون ذلك، اجعل شاخصا عصا وثبتها في الأرض، ثم هب يوما في سبيل طلب أوقات الصلاة، وانظر عندما تطلع الفجر، عندما يقول لك الظل الفاسد تحسب أنت الظل الفاسد، عندما يقال لك يبدأ وقت الظهر عندما تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا شيء أنت تنظره تراه بعينيك. أن صلوا الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا، الذراع يقول الفقهاء هو ربع القامة، قامتك قامة كل إنسان هي أربعة أذرع من ذراع نفسه. عندما يقول لك ربع القامة كأنه قال لك ذراع، إذا كان قامتك أربعة أذرع من ذراع نفسك، فربع القامة هو والذراع. عندما يقول عمر صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، فهو كقول الفقهاء إذا بلغ الفيء ربع القامة، مفهوم الكلام؟ طيب ليبلغ الفيء ذراعا، لأن أنت الآن هاي الشمس واقفة متوسطة كبد السماء زالت، هذا وقت الظهر. المسارعة الآن صلاة لأول وقتها تقتضي أن تصليها الآن، لكن عمر يقول لكم، قال لهم إذا كان الفيء ذراعا يحتاج تنتظر، ولا تحتاج تنتظر حتى يبلغ ذلك الظل ذلك الفيء حتى يبلغ ذرا حتى يبلغ ربع القامة. معنى هذا أنك لن تصليها في أول الوقت. بعض العلماء يقول هذا يصلح للجماعات، الجماعات أن تؤخر إلى ربع القامة خير لها من أن تصلي في أول الوقت. لماذا؟ قال لأن ليتأتى المسلمين المصلين أن يأتوا المسجد أن يتهيأوا للصلاة يتوضأوا فليجتمعوا ليتوضأوا ليجتمعوا، فهذا وقت قد مر وتأخير الصلاة إلى نحو هذا خير للجماعة من أن يصلوها في أول وقتها. وقالوا هذا يدل له قول عمر يكتب بهذا إلى عماله، والعمال كانوا يصلون بالمسلمين في أعمالهم، فهو يأمرهم بهذا عندما يصلون بالجماعة، وأما عندما يصلون فرادى فهذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها. نعم. وأيضا يستحب التأخير، لا تكون الصلاة في أول وقتها، هي الأفضل في اشتداد الحر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الحر بالإبراد. الإبراد هو أن تؤخر الصلاة حتى تدخل في وقت البرد، أبرد أي دخل في وقت البرد. هذه تكلمنا الصباح عن أفعال التي للتصغير، هذه أبرد أفعال التي للبلوغ. يقول العربي مثلا أنجد فلان أي بلغ نجدا أو دخل نجدا، وأعرق بلغ العراق أو دخل، وأتهم تهام وأغرب المغرب إلى آخره. أبا إسماعيل قد سار الذي قد صنعتمه، فأتهم أقوام بذاك وأنجدوا، يعني بلغوا بما صنعته تهامة ونجدا. نعم. ومما جاء في النص على صلاة الصبح خصوصا وعموما الصلاة لأول وقتها هي الأفضل في الصلوات عموما، ثم نحن بما الشيخ يتكلم عن صلاة الصبح وقال أفضل ذلك المشار إليه المتقدم أول وأفضل ذلك أن أفضل ذلك أوله فيما يتعلق بصلاة الصبح حديث عائشة في الموطأ الصحيح أن النساء كنا ينصرفن من الصلاة مع رسول الله متلففات، هي رواية يحيى، وإن كنتم تجدون فيما يطبع من الموطأ برواية يحيى متلفعات، يرجع للموطأ برواية يحيى إلى رواية الصحيحين، وهذا من إفساد المفسدين وليس من تحقيق المحققين، لأن المحقق يجب عليه أن يبرز ما يحققه كما وضع كما خطه يرى من خطه ابتداء. غلط يحيى كتب متلففات، يجب أن تكتب متلففات، وفي الأسفل قل متلفعات وقل متلفعات، هذا إذا ظننت أنت أنه غلط. أما تجي تقول لا متلفعات، طيب أنت يحيى بيحيى تريد تصنف موطأ صنف موطأ واكتب فيه أنت متلفعات، لكن زوية يحيى خليها كما كتبها يحيى. متلففات متلفعات ببروطين ما يعرفنا من الغلس، هذا انتهاء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا لا يعرفنا من الغلس، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون كيف كان يطيل في الصلاة، فمتى كان يبتدئ؟ إذا كان انتهاء الصلاة لا يعرف الناس بعضهم بعضا من الغلس. بعض الناس يقول لا ما النساء يتصرف ما يعرفن لأنهن كنا مقنعات الوجوه، واش تفهمون العربية ام لا تفهمون؟ هي تقول ما يعرفنا من الغلس لا من تغطية الوجوه، السبب المانع من معرفة بعضهن بعضا الغلس، نفهم كلام. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا خاص بالصبح. قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل بالزيادة، هذا أول وقت الظهر، ووقت الظهر يعني أول وقتها، إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وقد وصفت لكم زوالها، وأخذ الظل في الزيادة، لأنه كما قلنا إذا طلعت الشمس كان الظل ممتدا إلى جهة المغرب، وهي تطلع فهو يتقلص يتقلص يتقلص إلى أن يبقى ذلك الظل الفاسد الذي لا ينبغي أن يعني لا ينبغي اعتباره عندما تعد ربع القامة وظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثليه. دائما ينبغي أن تزيد في حسابك ذلك الظل الفاسد الذي لا يزول لا يذهب. فعندما تزول الشمس يرجع الظل من التقلص إلى الزيادة، إذا أخذ الظل في الزيادة فذلك ابتداء وقت صلاة الظهر، وهذا ابتداء وقت الاختيار، ويدل لذلك الأحاديث الكثيرة الكثيرة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. العلماء لا يختلفون في أول وقت الظهر وأنه بزوال الشمس، بل منهم من ينحو استدلال بذلك من كتاب ربنا وقول ربنا سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها زوالها. نعم. قال ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وهذا الذي ذكرنا وهو الذي ذكره عمر رضي الله عنه، ويستحب في الصيف أن تؤخر إلى أن يبلغ الظل ربع القامة سوى الظل الذي زالت عليه الشمس. هذا الظل الفاسد لا تحسبه، يعني ما معنى لا تحسبه؟ أنت بقي لك هذا الظل، هذا الظل 20 سنتيمتر مثلا، بقي لم يزل، لما تقلص الظل لما انتهى تقلصه وتوقفت الشمس، يعني أنت لاحظت أن الظل صار الآن لا يزيد ولا ينقص توقف، معناه أن الشمس الآن متوسطة في كبد السماء، ثم بعد ذلك فذرعت هذا الظل المتوقف وجدته 20 سنتيمترا، ثم بعد ذلك أخذ الظل في الزيادة. طيب أنت هذا الشاخص، هذا الشاخص الذي تسبر به الذي تذرع به مثلا ربعه طوله متر، فتريد أن تعرف هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه، إذا كان فيء ذراعا صلوا الظهر إذا كان فيء ذراعا، قلنا الذراع ما هو؟ هو ربع تلك القامة، قامتك أنت قامة ذلك الشخص متر، ربعها كم؟ 25 سنتيمتر. طيب ربعها 25 سنتيمترا، يعني إذا بلغ الظل 25 سنتيمترا فذاك هو الوقت الذي أراده عمر رضي الله عنه. لكن أنت لا تنسى أن عندك 20 سنتيمتر هذه لم تذهب، فينبغي دائما أن يزاد عليها لأن هذا هو الظل الفاسد، مفهوم الكلام؟ فيصير ربع القامة عندك 45 سنتيمتر، هو ربع القامة هو 25 زائد 20 سنتيمتر من الظل الذي لم يذهب الذي ينبغي اعتباره فيه، مفهوم الكلام؟ طيب. وينبغي ويستحب في أن يؤخر في الصيف لأن الصيف تشتد فيه الحرارة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. وهذا تقدم الحديث عنه، والخلاف عندما يقول الشيخ وقيل فهذا منه لتضعيف هذا القول. نعم. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها فإن كان وحده، قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا عندكم في المتن؟ هذا عندكم في المتن الحديث؟ لا أعلم أنه موجود في المتن. الذي أعلمه وقيل أنتم كلكم متنكم واحد، أنت عندك المتن؟ ما عندك الحديث؟ ما عندك المتن؟ من عنده الكتاب؟ طيب ها؟ فيه متن. طيب على كل حال الحديث لا ليس من جملة المتن، الحديث ليس من جملة المتن، طيب قال كيف قال؟ قيل أما من شدة الحر فالأفضل لهم أن يبرد بها وإن كان وحده. وإن كان وحده هذا إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا، هل الإبراد للجماعة لأنهم هم الذين يحتاجون أن يخرجوا إلى المسجد وستصيبهم أشعة الشمس والحرارة وكذا، أما المنفرد فهذا أول وقت، يعني ما الذي يستفيده من إبراد من تأخير الصلاة؟ فهو يصلي منفردا، فلا معنى لأن يؤخرها إلا أن يضيع ذلك الوقت الأفضل له. هذا خلاف، منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عم في حديثه ولم يخص، لم يفصل جماعة من منفرد، فيقول ذلك مستحب للمنفرد أو لجماعة، وخلاف على كل حال. نعم. قال وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. طيب انتبهوا إلى قوله بعد ظل نصف النهار، ويؤكد على هذه القضية. الآن أنت الشاخص الذي عندك متر، ارتفاعه متر، أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني يجب أن يصير ظل ذلك الشخص في مسافة ذلك الشخص. شخص طوله متر، ظله ينبغي أن يكون مترا، لكن إذا فعلت ذلك فقد أسأت. لماذا؟ لأنك لم تعد الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ينبغي أن تزيد، هذا دائما موضوع عندك، عندك 20-30 سنتيمتر وضعها، ثم تقول شخص قدره كذا فينبغي أن يكون ظل الظل هو كذا، ثم تزيد عليه الظل، لذلك قال سوى الظل الذي زالت عليه الشمس. وهذا انتهاء آخر الوقت لاختياره للظهر، أن يصير ظل كل شيء. تريد أن تؤذي؟ هو أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا جاءت به الأحاديث الكثيرة، من ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك إلى آخره، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم قال ثم جاء الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وفيء كل شيء مثله. وروى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، وفي الحديث وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم يقول ثم جاءه الغد فصلى به الصبح، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله إلى آخره. نعم. قال وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. وأول وقت العصر هو آخر وقت الظهر. لما ذكرت لكم الأحاديث؟ قال في حديث ابن عباس ثم صلى العصر في اليوم الأول، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. هذا أشهد يصلي العصر في اليوم الأول، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. في اليوم الثاني ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله. عندما قال في اليوم الأول صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ما هذا؟ هذا هو آخر وقت الظهر، ولا ألم يقول ووقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؟ الآن هذه اللحظة هذه التي ظل كل شيء مثله هي آخر وقت الظهر، هي أول وقت، هي نفسها هي أول وقت الظهر، هي آخر وقت الظهر، هي أول وقت العصر. في حديث أبي سعيد وصلى العصر حين كان في أقامة في اليوم الأول، حين كان الفيء قامة. ما معنى الفيء قامة؟ معناه ظل كل شيء مثله، ولا لا؟ طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الظهر والعصر عندهما وقت اشتراك. الآن هب نحن ممثلين أن الوقت الذي يصير فيه ظل كل شيء مثله هو الساعة الثالثة مثلا، من الثالثة إلى الثالثة وخمس دقائق، هذا في هذه المدة ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله. طيب هل هذه وقت ظهر أم هي وقت عصر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم سمعته الأحاديث، صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، من الثالثة إلى الثالثة وخمس دقائق مثلا. في العصر في اليوم الأول صلى حين كان الفيء قامة، هو هذا، حين كان ظل كل شيء مثله، هو هذا، هو هذا الوقت. أهو وقت الظهر أو وقت عصر؟ هو وقت لهما، هو وقت تشترك فيه الظهر والعصر. ولذلك يقول الفقهاء فمن صلى الظهر في هذا الوقت قد صلىها في آخر وقتها الاختياري، من صلى العصر في هذا الوقت فقد صلىها في أول وقتها الاختياري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. نعم، احنا قلنا الآن إن الظهر والعصر تشتركان في قدر أربع ركعات فمن صلى الظهر في آخر القامة عندما يصير ظل كل شيء مثله فقد صلىها في آخر الوقت المختار، ومن صلى العصر في ذلك الوقت نفسه فقد صلى العصر في أول وقتها المختار، وهذا وقت اشتراك بين الظهر والعصر، وقد سمعتم الأحاديث الدالة على ذلك. نعم. قال: وآخرها أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وهذا للأحاديث التي ذكرنا، وحديث ابن عباس، حديث أبي سعيد، والتي فيها أن وغيرها من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه. نعم. قال: وقيل إذا استقبلت الشمس، وطبعا هو يقول بعد ظل نصف النهار بعد ذلك الظل الذي زالت الشمس ولم يزل، قد تحدثنا عنه. نعم. وقيل: إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مغطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. هذا ضابط لمعرفة الوقت ذكره ابن أبي زيد رحمه الله ليسهل على من لا يستطيع أن يتتبع الظل، ظل كل شيء، هل هو مثله، هل هو مثله ربع القامة، يعني هذه الأمور التي تحتاج علاجا وتحتاج عملا، وأكثر الناس لا يقدرون عليك. فقال لك: أتقدر بالطب لدخول وقت العصر. قال: وقيل، وطبعا قلت لكم إذا استقبل الشيخ القول الذي يسوقه بكلمة وقيل فهذا دليل على تمريضها، على ضعفها عنده. وقيل: إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ. قد يقول قائل: وش الفرق بينهما، بين تنكيس الرأس وطأطأته؟ الشيخ يقصد بتنكيس الرأس أن تطرق بجفنك، يعني أن التنكيس عنده هو قريب من إغماض الجفن، يعني أن تنزل بجفنك هكذا. طأطأة الرأس هي أن تميل به جهة الأسفل. فأن تقوم، إذا قمت وتستقبل الشمس، يعني كانت الشمس في منحى بصرك، في مستوى بصرك، لم تحتاج أن تنكس أن تخفض بصرك لتراها، ولم تحتاج أن تطأطئ لتراها، ولم تحتاج أن ترفع رأسك لتراها. إذا كانت عندك بمستوى بصرك فقد دخل وقت العصر. فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل وقت، وإذا لم ترها ببصرك، طبعا أين ذهبت؟ كيف ما معنى لم ترها؟ لا، معناك لم ترها عند مستوى بصرك، احتجت أن ترفع إليها بصرك فلم يدخل الوقت، وإن طأطأت لها برأسك فقد تمكن دخول الوقت. ما الدليل على هذا؟ أنكر العلماء على ابن أبي زيد رحمه الله هذا الضابط، قالوا: هذا قول لا يعلم قائله. ما هذا؟ تقطع البصر وتحفظ؟ من قال هذا الكلام؟ قالوا: ثم هذا لا يطارد في كل أزمنة. الآن وقت العصر في الصيف، هو وقت العصر في الشتاء، أنت قد تطأطئ رأسك وقت العصر في الشتاء وما زال ما دخل وقت العصر. وممن أنكر على ابن أبي زيد ابن الفخار الأندلسي، أنكر عليه إنكارا وقال: فانظر هذا في هذا القول أي نظر يجيبه؟ قال لم يقل به أحد، لأن الأحكام الشرعية لا يصح بناؤها على مثل هذا. وصدق ابن الفقار، والناس اعتذرت لابن أبي زيد رحمه الله أنه يريد تقريب هذا للعامي الذي هو مطالب بمعرفة دخول الوقت ولكنه لا قدرة له على تتبع الظل ومثله ونصفه وثلثه وإلى آخره، فجعله هذا الضابط تقريبا له، ولكن الأولى ربط الناس بما قدره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه التقديرات التي سمعتمها. ولا نحن كان يحدثون العوام عن طريقة عجيبة في عد هذا الظل. هم عندما يقولون إن قامة كل إنسان 4 أذرع بذراع نفسه، وقامة كل إنسان 7 أقدام بقدم نفسه، لأي شيء هذا؟ للعامي هذا الشيء ما يحتاج هو يأتي به، لا هو يرى الظل يذرعه بقدم نفسه. إذا كان 7 أقدام يعلم أن هذا طوله هو 7 أقدام، ظل 7 أقدام ظل كل شيء مثله، 14 قدم ظل كل شيء مثله، يحسب يزيد عليه الظل الفاسد، وهو عنده أوقات الصلاة كلها فلا حاجة لهذا الذي ذكره ابن أبي زين رحمه الله. نعم. قال والذي وصف مالك رحمه الله، والذي وصف مالك، هذا هكذا عندكم؟ هكذا عندك أيضا؟ والذي وصف عن مالك، والذي وصف عن مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. وهذا هذا قول مالك رحمه الله في المدونة في بيان آخر الوقت، وهذا يدل له ما رأوه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. طيب فهمنا هذا، عندما يصير ظل كل شيء مثله، عندما تصفر الشمس. وطبعا ما معنى تصفر الشمس؟ هم يقولون الذين يقولون معنى قول العلماء يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم تصفر الشمس، لا يعني أنها تصفر في جرمها بحيث يمكنك النظر إليها، لا، وإنما يصفر شعاعها على الجدران، أما في ذلك الوقت فهي لازلت لا تستطيع النظر إليها. فهمنا هذا آخر وقت، يقول رسول الله وآخر وقتها حين تصفر الشمس، آخر وقتها. طيب فكيف بحديث الصحيحين ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ ها هو يسميه مدركا وإن أدركها ركعة قبل أن تغرب الشمس، وها هو في هذه الأحاديث يقول ما لم تصفر الشمس حين يصير ظل كل شيء مثله. ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الذي يتحدث عنه الشيخ هو وقت الاختيار، وقت اختيارها حين تصفر الشمس ينتهي، حين يصير ظل كل شيء مثله ينتهي، وقت ضرورتها ممتد إلى ما يسع ركعة قبل غروب الشمس. وهذا الوقت وقت الضرورة، هل يجوز أن تؤخر أن يؤخر غير ذي العذر الصلاة إليه؟ لا، وإنما هي خاص بأهل الأعذار كما ذكرنا. نعم. قال ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، فوقتها غروب الشمس، فإذا تواغت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر. ووقت صلاة المغرب، وهي من أسمائها صلاة الشاهد، والشاهد الحاضر، لأنها تصلى صلاة حاضر وإن كان صاحبها مسافرا، فهي صلاة حاضر صلاة شاهد وإن كان غير حاضر ولا شاهد. هذا وقتها حين يسقط حاجب الشمس، حين تغرب الشمس، وهذا الإمام مالك كان يقول الأعراب يقولون صلاة الشاهد. وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد لأنها لا تقصر وتصلى صلاة شاهد دائما، هذا من استنتاج الإمام مالك رحمه الله لماذا سماها الأعراب صلاة الشاهد. قال ذلك أني تفكرت في ذلك، فإذا هي لم تنقص في السفر فهي فيه بمنزلتها في الحضر. قال ابن رشد وقد قيل إنما سميت المغرب صلاة الشاهد من أجل النجم الظاهر عند غروب الشمس، فالشاهد النجم، إذا ظهر ذلك النجم الذي يسمى الشاهد حينئذ دخل وقت صلاة المغرب، كأن ذلك النجم يظهر في السماء عندما تغرب الشمس فسميت لذلك. قالوا وهذا أظهر مما ذهب إليه الإمام مالك. لماذا؟ لأن الصبح أيضا لا تقصر ومع ذلك لم تسمى صلاة الشاهد. نعم وقت المغرب، لا وقت المغرب يبدأ عندما يغيب قرص الشمس. نعم هو يبقى لا يبقى يبقى الاحمرار، يبقى أثر الشمس باقي. إيه موجود هذا هذا هذا، لا تنتظر هذا غياب الأفق الأحمر الشفق الأحمر حتى لتصلي المغرب. المغرب مرتبط بقرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس في الأفق فقد وجبت صلاة المغرب. قال فوقتها غروب الشمس، هو الذي ذكره ابن رشد في قضية الشهيد هو يدل له حديث مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر ثم لا صلاة بعدها حتى يغيب الشاهد، شاهد النجم. قال فوقتها غروب الشمس، وهذا موضع إجماع أن غروب الشمس عندما يغيب قرص الشمس فقد وجبت صلاة المغرب. وقد روى المسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت في الحجاب. نعم. قال إذا توارت في الحجاب. وطبعا هم يقولون العبرة كما ذكرنا العبرة بغياب قرصها لا بغياب شعاعها في موضع لا جبال فيه، لأنه إذا وارت الجبال هذا لا لا لا لا لا يعني غيابها، إنما المعتبر في غيابها إنما المعتبر في غيابها غيابها في الأفق لا غيابها لا استتارها وراء غيم أو وراء جبل. نعم. قال فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر. نعم. وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه. قال رحمه الله وليس لها إلا وقت واحد، أي ليس لها وقت إلا وقت واحد اختياري، متى ما أخرت عنه أوخذ صاحب هذا المؤخر أوخذ بذلك وإن أوقعها في وقتها الضرورة. الآن الشيخ رحمه الله يقول إن الوقت وقت المغرب هو وقت ضيق، ليس لها وقت متسع كما للصلوات التي ذكر، ذكر الصبح وقتها متسع، ذكر وقتها المتسع، وذكر الظهر، وذكر العصر، كلها أوقات متسعة يعني أوقات الاختيار، ثم ذكر المغرب وقال وقتها بعد أن يغيب القرص وتتوارى الشمس بالحجاب. إلى متى هو الوقت الذي يكفيك لإيقاعها بعد أن تتطهر لها طهارة كبرى إذا كنت محتاجا للطهارة الكبرى، أو طهارة صغرى إذا لم تكن محتاجا للطهارة الكبرى؟ فالوقت الذي يكفيك لتتطهر للصلاة وتوقعها فيه هذا وقتها. إذا كان يكفيك لمثل هذا 10 دقائق فصليتها بعد 15 دقيقة فقد أخرجتها عن وقتها الاختياري. الدليل على ذلك ما ذكرناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب، إذا ظرف زمان، هذه إذا ظرف زمان، عندما يكون هذا الظرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب. وهذا هو المشهور في المذهب، أن وقت المغرب ليس ممتدا بل يقدر بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها، فوقتها مضيق. يدل لهذا الأحاديث سوى ما ذكرت لكم، الأحاديث التي فيها أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني المغرب في نفس وقتها الذي صلاها فيه في اليوم الأول. أنتم سمعتم أن جبريل يصلي في اليوم الأول الصبح عند انصداع الفجر، وفي اليوم الثاني في الإسفار في الظهر عندما تزول الشمس، في اليوم الأول، في اليوم الثاني عندما يصير ظل كل شيء مثله، في العصر، في اليوم الأول عندما يصير ظل كل شيء مثله، في اليوم الثاني عندما يصير ظل كل شيء مثله. أما المغرب فصلها في اليوم الثاني في وقتها الذي صلاها فيه في اليوم الأول. من ذلك حديث عباس الذي تقدم، وفيه أنه صلى قال في اليوم الأول ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت، سقطت، الوجوب السقوط. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وجبت الشمس سقطت في الأفق. قال ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب لوقته الأول. حديث أبي سعيد أيضا الذي تقدم لنا، وفيه وصلى المغرب حين غابت الشمس، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني وصلى المغرب حين غابت الشمس، الوقت نفسه. حديث أبي هريرة تقدم أيضا، وفيه ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم. وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم. يعني هذا ما صنع صاحبنا بنا لما صلينا المغرب، خالف فيه ما يذكره الشيخ هنا وما ذكرناه من الأحد، لأن وقت المغرب ينبغي أن يؤذن إذا أذن مؤذن يحتاج يتوضأ يتوضأ، فإذا تطهر يجي يصلي، ما يصلح أن يجلس ينتظر. هذا هو ما سمعته من الأحاديث. لكن عندنا قول يقابل هذا القول المشهور، وهو أن وقت المغرب وقت ممتد، يمتد إلى غروب الشفق الأحمر. وهذا يدل له حديث أبي موسى وتقدم لنا، وفيه ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس إلى أن قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. هذا سقوط الشفق هو قريب من وقت العشاء، هذا كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني في هذا الوقت متأخر، وقت ممتد هذا. من ذلك ما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال، وذكر فيه وقت صلاة المغرب، قال ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وروى مسلم في صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين اليومين، ثم ذكر أوقات الصلوات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليومين، وقال ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس إلى أن قال في يوم ثاني وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. هذا من جهة الأثر. النظر أيضا يعضد هذا القول ويخوفه. لماذا؟ لأن المغرب حينئذ تكون كغيرها من الصلوات، وقتها ممتد كسائر الصلوات، فلا معنى لإفرادها بوقت ضيق دون غيرها من الصلوات. وهذا أيضا فيه توسعة على المصلي، وهذا هو الأظهر. فصاحبكم ما أساء وإن خالف ابن أبي زيد، فهذا هو الأظهر، وهو الذي فيه توسعة على المسلمين، وفيه نحو بصلاة المغرب نحو الصلوات كلها. ولهذا عيب على شيخ خليل رحمه الله وعلى ابن أبي زيد اقتصارهما على وقت واحد للمغرب. كان الأولى أن يذكر القول الآخر الشيخ خليل يذكر، ولا سيما أن هذا الذي ذكرت لكم من كون وقت المغرب ممتدا هو مذهب الموطأ، مذهب المدولة هو ما ذكره الشيخ أن لها وقتا ضيقا، لكن مذهب الموطأ أن وقتها ممتد، فكان ينبغي أن يذكر هذا الوقت. الله أعلم. نعم. وهذا رجح، اختار هذا القول، اختاره طائفة من الأئمة، اختاره الباجي وابن رشد واللخمي والمازري وابن عبد البر وابن العربي وكثير من أئمة المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، الشفق العمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. قال: وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، العشاء وهذا الاسم أولى بها، أولى بها من تسميتها صلاة العتمة، لأن أولى هو أولى بها لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. العتمة الليل، الأعراب إذا أراحت إبلها وأناختها قبل أن تنخها تحلبها عندها حلبة الرواح، حلبة الغدو الصباح وحلبة الرواح، هي تلك الحلبة تحلبها في العتمة، والصلاة جاءت في ذلك الوقت، فكانوا يسمون الصلاة باسم الحلبة، فكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أحب لهم فضل لهم الصلاة المذكورة في كتاب الله، فإنها في كتاب الله العشاء، فلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. ولكن هذا الذي رواه مسلم يشكل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوان. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمي العشاء العتمة. طيب ما الجواب على هذا؟ قال الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يغلبهم الأعراب على اسم صلاتهم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فمفهومه إذا وقعت تسمية العشاء بالعتمة لا على وجه الغلبة، لم تغلب الأعراب الناس على اسم صلاتهم، بل غلب الناس الأعراب وسموا الصلاة العشاء، واشتهر هذا من أسمائها، اشتهر حتى كاد يتناسى الاسم الثاني الذي هو صلاة العتمة، حينئذ لا بأس من تسميتها العتمة، لأنها تسمية لا على وجه الغالبية لكنها على وجه المغلوبية، وهذا لم يدخل في النهي. ومن العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال عتمة في هذا الحديث لمصلحة، وهي أن بعض الطوائل في العرب كانوا يطلقون اسم العشاء على صلاة المغرب، يدل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. هذا الأعراب يعني الله يهديهم، يجيوا المغرب اسمه العشاء، يجيوا العشاء اسمه العتمة، فكانوا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال العتمة ليزيل اللبس الذي يمكن حصوله لو قال العشاء، لأن بعض الناس قد يظن أن العشاء هي المغرب، فقال العتمة لهذه المصلحة. هذا من وجهان من لإزاء التعارض. الله أعلم. قال: والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. نعم، وهذا يعني هذا أعد عليه الكلام، والله يبارك فيك. قال والشفق الحمرة الباقية. ما صنعت أشياء أعد عليه من الكلام من أول من قبل هذا. وهذا الاسم أولى بها. قال غيبوبة الشفق. لا من أول. ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق. هذا ابتداء وقتها عندما يغيب الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء. وهذا يدل له الأحاديث التي في المواقيت التي ذكرنا حديث ابن عباس وفيه ثم صلى العشاء حين غاب الشفق وحديث أبي سعيد وصلى العشاء حين غاب الشفق إلى آخره. نعم. قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. وهذا الشيخ يشير به إلى من خالف في هذه القضية عندما يقول الشفق الحمرة هو يومئ به من جانب إلى مذهب الحنفية الذين يقولون الشفق هو البياض. إذا غابت الشمس غاب القرص بقي في الأفق حمرة وتستمر تلك الحمرة مدة، فإذا غابت تلك الحمرة بقي بياض بعد الحمرة، فإذا غاب ذلك البياض صار الأفق كله مظلما مسودا. الحنفية رحمهم الله يقولون إن وقت العشاء هو حين يغيب الشفق الأبيض، والجمهور يخالفه ويقولون الشفق والشفق الأحمر، وهذا الذي يدل له الأحاديث. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الدورقطني وأبويا وضعف الحديث قال الشفق الحمرة، لكن هو كل حديث مرفوع، كل حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الشفق هو الحمرة هو حديث ضعيف، لا يصح ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح عن بعض الصحابة، يصح عن ابن عمر كما عند البيهقي في سننه أنه قال الشفق الحمرة، فحسب الجمهور هذا. نعم نعم. قال فإذا لم يبق في المغرب صفرة. وهذا هو المشهور في كتب اللغة، أكثر اللغويين عندما يقولون عندما يتحدثون عن الشفق فإنما يخصونه بالشفق الأحمر، عندما يطلقون الشفق هكذا مطلقا يطلقونه فإنما يصرفونه إلى الأحمر، الأبيض هذا لا يسمونه شفقا، هذا صنيع أكثر أهل اللغة وهو مذهب جمهور الفقهاء كما سمعتم وهو المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت. نعم، فقد دخل الوقت، وجب يدخل. نعم. ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل. ولا ينظر إلى البياض في المغرب، هذا كما قلنا يشير إلى قول أبي حنيفة رحمه الله، لا ينظر إلى ذلك، إنما الذي المعتبر هو الحمرة التي في الأفق. نعم. قال فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر. فذلك لها وقت، فذلك أي غياب الشفق الأحمر لها لصلاة العشاء وقت إلى ثلث الليل، هذا يدل له يعني إلى ثلث الليل، هذا آخر وقت صلاة العشاء، ثلث الليل الأول. ويدل لذلك ما حديث التي ذكرنا حديث أبي موسى وفيه ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، حديث ابن عباس فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول يعني في اليوم الثاني، حديث أبي سعيد المتقدم وفيه وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، حديث أبي هريرة أيضا وفيه مثل هذا، حديث الموطأ كتابة في كتاب عمر إلى عماله وفيه والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فهذا دليل هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله. وهذا أحد الأقوال عندنا في المذهب. قال ابن حبيب: آخر وقت العشاء نصف الليل لا ثلثه، وهذا أولى. والدليل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، نظرناه أي انتظرناه، نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى. وروى مسلم عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. فهذه هذه أولى لما فيها من الساعة، نعم، والحزم ألا يؤخرها عن ثلث الليل خروجا من الخلاف، نعم. قال: ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر. يعني لا ينبغي هذا مريد تأخيرها لشغل أو عذر، لا ينبغي أن يؤخرها عن هذا الوقت. يعني آخر ما يؤخرها إليه هذا الذي ذكره الشيخ، الذي هو ثلث الليل الأول، أو على قول ابن حبيب نصف الليل، نعم. قال: والمبادرة بها أولى. نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم فروة التي ذكرنا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لأول وقتها، المبادرة بها أولى، نعم. قال: ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس. نعم، وهذا ظاهر في النظر، ليجتمع الناس لا بأس أن يؤخروا قليلا. ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، إلى آخر الحديث. هذا الذي يريده الشيخ، نعم. يكره النوم قبلها. ويكره النوم قبلها لما ذكرنا من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، نعم. والحديث لغير شغل بعدها. نعم، هو هذا قد روى البخاري ومسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا النظر أيضا يدل عليه، لأن النوم قبلها مخاطرة بها، مظنة لإخراجها عن وقتها، إما عن وقتها مطلقا وإما عن وقتها المختار، وكلاهما قبيح لغير يعني لغير مضطر إلى ذلك. يستثنى من ذلك طبعا الحديث بعدها أيضا مكروه، لأنه قد يعني يحمل الإنسان على عدم الصلاة الصبح في وقتها، وهذا قبيح جدا، وقد وإذا جزم بذلك وأيقن به قد يصير معه التحريم، لأن مظنة إلى التفريط في الواجب. ويكره إذا كان الحديث بعدها يمنعه من قيام الليل. أنا أذكر أن شيخي مصطفى النجار رحمة الله عليه، وكنت أدرس عليه بعد صلاة العشاء، فإذا جاء وقت لا يمكنه هو أن يتعداه ولم أقوم وأريد أن أقرأ، قد أحوجه أحيانا، يقول لي: سير في حالك، اذهب إلى بيتك. ويخاف أن يعني يؤذيني بكلامه ذاته، وكان أبعد الناس عن إيذاء الناس بقول أو فعل رحمه الله. كان يقول لي: أني أحب أن أصلي بالليل، فإذا استمرت أنت بقيت هنا ستحبسني عن قيام الليل، فكنت أقوم راضية نفسي. نعم. قلت يستثنى من ذلك من كراهة الحديث بعدها يستثنى المصلي الذي يصلي بعد العشاء، وهذا قد صح عن طائفة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه كان يوتر يقوم حزبه من الليل قبل أن ينام، فهذا حديث فعلا، فهذا يعني تأخير للنوم بعدها وليس بمكروه لأنه يصلى فيه. أو للمسافر، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لأحد رجلين، إلا لمصل أو مسافر. واستثنى العلماء أيضا السهر في الكلام في العلم، فهذا أيضا مما لا يكره أن يعني أن يقطع به الليل لما يعود على المرء من النفع في دينه، طبعا بشرط أن لا يبيت الليل يتكلم في العلم ثم ينام عن صلاة الصبح، فهذا شأنه كمن بنى قصرا وهدم مصرا. سدي رحمة الله عليه قيل له مرة إن إنسان بات يصلي بالليل قام الليل، فلما دنا الصبح بقي إلا أن أكله. قيل له إن إنسانا يصلي بالليل لكنه ينام عن صلاة الصبح، فقال رحمة الله عليه وكانت فيه شوية شدة عند أهل البادية فيه، قال: هذا مثله مثل الكلب، الكلب يبيت يعوي لا كله يعوي، فإذا دنا وقت الصبح نام الكلب. طبعا هو لا لا لا لا, لا يقارن صلاة الليل بعواء الكلب، لكن القبح فيها أنه يحبسه عما هو مطالب به، على إذا نمت عن صلاة الليل ليس ذلك يقبح منك، بل أحيانا قد لا يقبح أصلا، لأنه قد يقول قائل: ما أريد سيدي، أنا أريد أن أنام، لم يفرض الله علي، لكن أن يكون المانع لك من الصلاة التي فرضها الله عليك التطوع الذي يعني يرضاه الله منك، فهذا ما فقالوا مما لا يكره أيضا أن يكون السمر في الحديث عن العلم، وهذا استدلوا له بما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح. وطبعا حديثه عن بني إسرائيل ليس حديث سمر ولا حديث أندية وأدب، ولكنه حديث موعظة. نعم. قالوا يستثنى من هذه الكراهة أيضا الحديث الذي تدعو الحاجة إليه، الحديث العلم، هذا تذكر أيضا الأثر الذي جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا مرة صلى العشاء مع عمر، وانقلب عمر رضي الله عنه إلى بيته وجعل أبو موسى يتكلم معه، تكلم في العلم ليلا طويلا، أحسب أنه ما انصرف إلى صلاة الصبح بعد ذلك، ولم يكره ذلك عمر، وأنتم تعلمون كيف كان عمر وقاها على ما يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا الحديث فيما تدعو الحاجة إليه ولو كان بعد صلاة العشاء لا يكره، وهذا روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، هذا مما تدعو الحاجة إليه، ما سوى ذلك فالنوم أفضل، النوم أفضل، فليغفر الله لنا هذه المكروهات التي نتعاطاها كل ليلة، لكن الحمد لله أنهم قالوا هي مكروهة ولم يقولوا هي محرمة، وكانت محرمة لكنا في عانة شديد، هي مكروهة، المهم أن يعني الإنسان يحاول، يعني أنا أنصحكم وأنصح نفسي، من صلى العشاء ولم يكن يسمر في علم ولا في صلاة ولا فيما تدعو الحاجة إليه فلينم، فذلك خير له، فإن كان لابد يقول لك والله أنا ما يأتيني نوم وإيش العشاء نصلي العشاء في الثامنة أنا في الثامنة ونصف ما يأتيني نوم. طيب ماذا نصنع؟ والله ما نحدد إخواننا والزوجة والأهل والصحاب وكذا وكذا. طيب والفقهاء يقولون مكروه، والله هو مكروه ماذا أصنع؟ لا بد لي منه. فلتقاومه بشيء من قيام الليل، ذاك مستحب يقاوم لك المكروه، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن المستحبات يذهبن المكروهات. الله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: باب في الأذان والإقامة. كم بقي على صلاة العشاء؟ قال رحمه الله: باب في الأذان والإقامة. الأذان من أحسن ما يليه الإنسان، من أفضل الولايات عند المسلمين، وفيها فضل عظيم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا عليه. الاستهام الاقتراع، يعني كأن هذا الأذان شيء يحصل عنده التنازع، كل يريد أن يؤذن فيحسم التنازع بين القوم الاقتراع. لو لم يجدوا إلا ذلك وفعل لفعل لما فيه من الخير في النداء والصف الأول. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني شوف، هذا في باديته وغنمه. الأذان ما هو الأذان؟ هو دعاء للناس، إخبار الناس ودعاؤهم إلى صلاة جماعة ستنعقد. هذا الأذان، هذا ما ما ما ما, ما في جماعة، هو في بادية، في جبال، في غنم، ما عنده جماعة أصلا، ومع ذلك لا يحمله ذلك على ترك الأذان، لأنه إذا لم يقبل من يرى فسيقبل من لا يرى وسيشهدون له يوم القيامة. ثم الأذان من أسباب المغفرة والرحمة عند الله. أنتم سمعتم هذا الحديث، حديث أبي سعيد رواه البخاري، ذكرنا يشهد لك الجن والإنس والشيء وكذا. روى الإمام أحمد أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. لماذا أذكر هذا الشيء؟ لأن الناس زاهدت في هذا في الأذان، وعندهم مؤذن، المؤذن ولا شيء سواء، والمؤذن يعني أشهد هذا إمام مسجد، هذا خطيب جمعة مسجد، هذا كذا، هذا المؤذن. ولو كانوا يعقلون لكان المؤذن أفضل لهم، لأنه يأخذ الغنيمة الباردة، فهو يؤذن. سمعتم الأذان، الفضل الذي في الأذان، ولا يتحمل تبعة أحد إلا أنه فقط مؤتمن على الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذه مسؤوليته، يأتمنه المسلمون على أوقاتهم، يحتاط لها وصافي انتهى، ولا تبعة عليه بخلاف الإمام. إن أساء فعليه إساءته وإساءة من يصلي خلفه، التبعة عظيمة. الخطيب هذا أعظم وأعظم، لأنه يعظ الناس إلى آخره. فالمؤذن هذه ولاية شريفة لا ينبغي لصاحبها أن يظن أنه ممن انتهن، بل هو ممن اصطفي. نعم. الأذان في لغة العرب الإعلام، والإعلام إخبار. قال ربنا سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان وإعلام إخبار، أمر ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم المشركين بأن الله بريء منهم وأن رسوله بريء منهم. قال ربنا سبحانه: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن مؤذن، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يا أيتها العير إنكم لسارقون. هذا المعنى؟ لا، أي نادى أعلم أيها العير إنكم لسارقون. وفي الاصطلاح الأذان في الاصطلاح الإعلان بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. نعم، وهو طبعا لا خلاف في مشروعيته، يدل عليها القرآن العظيم والحديث الشريف، إجماع العلماء. قال ربنا سبحانه مما يدل على ما الذي يدل؟ تعرفون آية تدل على مشروعية الأذان في الحج، وفي غير الحج لا يؤذن. أحسنت، هذا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا. والأحاديث بالأذان أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، فلا معنى لتتبعها حديثا حديثا لأنها بلغت مبلغ التواتر. وقصة الأذان، قصة تشريعه مشهورة في، معروفة عندكم، أذان رؤيا عبد الله بن زيد التي همه أمر المسلمين وكيف يجتمعون لصلاتهم، فلما همه ذلك همه وأهمه وحمه وأحمه. يب، كنت معنا الصباح؟ طيب، إذا أنت تعرف عن أي شيء أتكلم، أنت ما كنت، فإذا أنت لا تعلم عن أي شيء أتحدث. لما همه أمر اجتماع المسلمين على صلاتهم، رأى تلك الرؤيا أنهم يعني يتخذون ناقوسا، يتخذون نارا كذا، فجاءه من ألقى إليه تلك الألفاظ، ألفاظ الأذان. فلما أخبر أصبح أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يلقيها إلى بلال لأنه كان نبي الصوت. فلما بدأ بلال يؤذن، إذا بعمر يأتي مقبلا، فإذا به سمع، رأى في منامه مثل ما رأى عبد الله بن زيد، وسمع تلك الألفاظ التي جعل بلال يلقيها في الأذان. هذه قصتها المعروفة. نعم. الإقامة أيضا إعلان، لكن الفرق بينهما أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بدخول الصلاة، هذا دخل وقتها، وتلك قامت هي، قام المسلمون إليها، هذا الفرق بينهما. ولذلك يطلب في، لا يطلب في الإقامة ما يطلب في الأذان. المؤذن مثلا يطلب له، يستحب أن يكون المؤذن يؤذن من علو، ويستحب قائما مرتفعا مستقبلا مطهرا مرجعا، أكثرها لا يستحب، لا تطلب في الإقامة ولو على جهة الاستحباب. لماذا؟ لأن قيامه وعلوه، وهذا لأن الحاجة إلى بعد صوته قائمة ليسمع أكثر الناس هؤلاء بأن ده هو ده. أما الإقامة، وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، حتى ما يحب، ما يطلب، ما يستحب من هذا الذي يقيم الصلاة أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، لماذا؟ هذا يعني فقط تطويل على المسلمين الذين يريدون أن يصلوا. يقول: وسنة الإقامة المفضلة مفردة لا ترجع فيها، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حيا الصلاة، حيا، معربة متصلة. معربة ما معنى معربة؟ غير مسكنة الأواخر، للا تسكن أواخرها تحتاج أن تصل جملها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قبل، لأننا نريد صلاة، نريد صلاة تقيم، نحن جاهزون نريد نصلي، مفهوم؟ فردة معربة متصلة، ما الأذان؟ لا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وتمود لأنه أنت مطلوب منك إبلاغ الصوت إلى أبعد مكان ليسمع المسلمون. المالكية هذو يحرصون على قضية فردة معربة متصلة. أنا لما كنت صغيرا وجدي رحمة الله عليه يقيم الصلاة، أتعجب لصنيع منه، هو ما رجل كبير ما عنده النفس الذي يسع الإقامة كلها جميع ألفاظها، لكنه حريص على قضية المعربة هذه، فكان يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ويتنفس حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله. زال سبب الإعراب. أنا كنت أتعجب، ما أعرف هذا الشيء، طبعا بعد ذلك عرفنا إلا، لكن هو رحمة الله عليه حرصا على هذه القضية كان يسقط فيما لا تتكلم به العرب، لأن العرب إذا سكتت سكتت. نعم، ولكن عند أهل التجويد والقراءة عندهم ما يسمى بالاعتداد بالعارض، أن أن أن أن أن يعني ينحى بالعارض منح الأصل، فهذا صمت جدي رحمة الله عارض فنحى به منح الأصل، التخريج من البر بجدي أن أخرج ما كان يغلط فيه رحمة الله. نعم. قال: الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الموضع، هو يعني نستقبل بعض ما يمكن أن يأتي منكم. كم بقي الوقت العشاء؟ ها؟ طيب. ثم غدا إن شاء الله نكمل هذا. على المشهور كل الصلوات لها وقت اختياري وقت ضرورة، كل الصلوات إلا صلاة الصبح. صلاة الصبح اختلف الآن، إلا صلاة الصبح وصلاة المغرب، لا إلا صلاة الصبح. وصلاة الصبح بعضهم يقول كما يقول هذاك: والصبح من فجر إلى الإسفار أو الطلوع آخر المختار. اختريه بمشهور أيضا في الصبح، وما عدا ذلك فجميعها له وقت اختيار ووقت ضرورة. هو لا، لا، أنت لا تعدم رجلا من مذهب ما يخالف قول أصحابه، هذا لا تعدمه، لكن الذي يعلمك بأقوال المذهب هم يعني هو ما تعارفوا عليه وما تواطؤوا عليه تواردوا عليه واشتهر بينهم. والذي اشتهر بين المالكية والحنفية والشافعية هو على كفر تارك الصلاة على غير وجه الجحود. الله أعلم. هو الليل يبدأ متى؟ يبدأ الليل بغروب الشمس، إذا ذهب النهار بدأ قد دخل الليل، وما يدخل به ما يذهب به النهار يدخل بضده. ذهبت الشمس، ذهب معها النهار، جاء الشمس، جاء معها النهار، فهذا هو. وتحسب وتقسمه أثلاثا. يعني على اعتبار أن التقويم المطبوع غلط. طيب شوف، هذه مسألة قديمة حديثة، تقول العرب في أمثالها عادت هيف لأديانها، يعني يكون الكلام في هذه المسألة ثم يعني يتناسى ثم تعاد جذاعة ثم يتناسى وهكذا. هذا كلام كان قاله من أوائل من قاله الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي رحمة الله عليه، وألف في ذلك رسالة، وهو كان رحالة جاب أقطار الدنيا، وقال أنا جبت الفلوات وجبت كذا في الأماكن التي يتضح لي فيها أرى فيها الصبح الفجر الصادق، وأجزم أن الناس تصلي بليل الصبح صلاة قبل وقتي، ثم تنوسيت المسألة واستمر الناس يصلون، وعلى ما يعني يقوم كل أهل بلد في بلده. ثم جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه فأعادها جذاعة فقام الناس كذا، وترتب على ذلك أمور، ثم أيضا تونسيات. ثم تذكروا لي أن الآن أن واحد عندكم في جامعة في مصر، شوف أنا أقول لك، أولا الذي نحن لا نتهم أحدا من هؤلاء الذين ذكرت لكم، ومن عرفنا منهم ومن لم نعرف كلهم علماء، لكن هل يعني أن من قوم من نظر في جهة أن يطرد ذلك الحكم في كل جهة، ومن نظر في زمن أن يطرده في كل زمن؟ هذه من العجائب. أنت تقول إن الشيخ فلانا مثلا قد قال بحثت كذا، ما الشيخ قبل 30 سنة؟ أنت كيف ما أدراك أن الشيخ لو نظر الآن لا غير رأيه، وقال لا التقويم الذي عندكم الآن هو تقويم مناسب. فهمت؟ من أسباب الغلط هذه القضية أن يحمل القول أن يطرد في كل بقعة وفي كل زمن، هذه أولا. ثانيا تسأل عن الضابط، الضابط هو هذه التي الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين يقع الغلط للناس؟ الآن كنا نسمع وشباب وكنا نراهم وكنا، وبل منهم بعض من يفتي بهذا ويريد أن يحمل الناس عليه حملا، يقول لك في رمضان لا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعنكم أذن بلال من سحوركم، فإن يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال أم مكتوب، وكان رجل أعماله يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. طيب فيقول لك أنا أسمع الأذان لكن لا هؤلاء يؤذنون بلال وأنا آكل. طيب تأكل إلى متى؟ إلى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أين سيتبين لك الخيط الأبيض؟ أنت جالس في قعر بيتك. طيب يعني كيف وكل حتى يؤذن الظهر تكون حينئذ على يقين أنه قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أنا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ الصحيحين، كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن متلفعات متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. انتهت الصلاة ولا لا؟ انتهت، وهن ما يعرفن، لا يعرف بعضهن بعضا، بسبب ماذا؟ بسبب الظلمة، بسبب الغلس. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، متى بدأ؟ وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الصبح؟ يصلي بإنا أعطيناك كوثر، يقول والله أحد، يقول القائل والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والست وقصر ما عدا. هذا السنة هي لي أن صلاة الصبح تطال فيها القراءة، إن القرآن الفجر كان مشهودا، فيطيل القراءة صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرف كان النساء لا يعرف بعضهن بعضا من الغلس، متى بدأ؟ هذا هؤلاء الشباب لا يعرفون هذا، ما في هذا الحديث، لا هو يحتاج أن يكون الضوء، أن يكون النهار، أن يكون كذا الخيط الأبيض. قد ليس حديثا واحدا يجب أن حين يكاد يعرف الرجل منا جليسة الذي يجالسه يكاد يعرفه أو يعرفه، يعني البعيد منه شوية لا يعرفه، انتهت الصلاة. فهمت القضية؟ والأولاء شوف كان الأئمة رحمة الله عليهم ما استطاعوا إلى تصحيح عبادات الناس كانوا يسلكون هذا السبيل، لا يسلكون السبل التي يفسدون بها على الناس عباداتهم. الإمام مالك رحمه الله له كلمة، قيل له هذا حيوان خنزير البحر أو كلب البحر، فقال أكره، قالوا كلب كذا، قال ما أحب، أو في شيء غير هذا الجبر الرومي أو كذا، قال ما أحب أن أحرم على الناس معايشهم، ما هل دخل المعيشة ما يعيشون به. وكلمة مالك كلمة مسموعة، إذا تكلم في هذا انقطع الناس عنه وأحدث لهم ذلك ضيقا في المعيشة، وهو ما يحب أن يكون سببا في ضيق، ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا يعني هذا أن مالك يحل الحرام، لا، لكن ما وجد إلى الحلال سبيلا فإنه لا يحمله على الحرام، لأن لا يحرم على الناس معيشهم. الله أكبر الله. يقول ما القول الراجح في مذهب الإمام مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؟ الراجح في مذهب الإمام مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة هو الاستحباب، هذا هو الراجح، ولكن الذي عليه أكثر المتأخرين من شراح المختصر ممن قارب وقتهم أنه مكروه. ونحن قد تكلمنا مرة في مجلس من هذه المجالس على هذه المسألة وبينا يعني ما أخذها عند من ذهب إلى كراهتها وبينا الراجح في ذلك. ما حكم الجماعة الثانية التي تقام في بعض المساجد بعد الجماعة الأولى؟ يعني موضع خلاف بين العلماء. قد صح أن رجلا من الصحابة أتى متأخرا لم يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد من صلى معه بأن يتصدق على ذلك المتأخر فيصلي معه. هذه جماعة ثانية. وصح عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة في المسجد إما صلوا أفرادا في المسجد أو رجعوا فصلوا جماعة في بيت أحدهم لئلا تكون جماعة ثانية في المسجد. ولم يرد كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه أنهم كانوا يقيمون جماعة ثانية، يتأخرون عن الجماعة الأولى ويقومون يجمعون ثانية جماعة أخرى. هذا ليس بالكثير والأحاديث فيها قليلة، فيجب أن يقلد الجماعة الثانية قلتها في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حنا نقول هذا غير جائز لوروده، فلا لا لا لا يمكن أن تمنعه، لكن يمكن أن لا تكثره لأنه لم يرد بكثرة. وفيه أيضا قضية أخرى، يعني التوسع في الإذن بصلاة الجماعة الثانية يترتب عليه أمور من المفاسد. يترتب عليه أولا الافتئات على إمام المسجد. هذا الإمام، هذا المسجد له إمام، والمسجد هو سلطانه، المفروض أنه لا يؤم الرجل، لا يؤم المسجد في الإمام في مسجده، هو الإمام، فيكون المسجد له هذا الإمام وله إمام الجماعة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة. هذه المفسدة. مفسدة أخرى أن الإنسان يصير غير حريص على إدراك الجماعة الأولى لأنه يعلم أنه سيدرك جماعة ثانية أو جماعة ثالثة، وهكذا يؤدي هذا إلى تكثير الجماعة في الصلاة الواحدة، وهذا شيء غير مراد. إنما جمع الناس لئلا تكون هذه، لئلا يكون هذا التناثر والتفرق. ثم إن الجماعة الكثيرة العدد أعظم من أجرا من الجماعة القليلة العدد. فهذه كلها أمور يعني تحمل على التضييق في الجماعة الثانية وعدم التوسع فيها. متى يتم الأذان لصلاة الظهر في حال الإبراد؟ في وقته. يؤذن للظهر في وقتها ويؤخر أداؤها. ما قولكم في من يقومون في المساجد جماعة في ليالي رمضان بعد صلاة التراويح ويسمونها صلاة قيام، يبدأون قرب منتصف الليل وينتهون بعد منتصف الليل وهو جماعة؟ أنا ما رأيت مثل هذا، أول مرة يعني انتهت صلاة التراويح وانصرف الناس هكذا، انصرف الناس ويبقى بعض المصلين يعني ممن صلوا مع الناس أم لم يصلوا معهم؟ لا، هم صلوا مع الناس. متى يصنعون هذا الفيلم؟ في العشر الأواخر. أنتم في العشر الأواخر ما عندكم هذا الشيء؟ لا، مساجد الناس هنا كيف تكون صلاة الليل في رمضان في العشر الأواخر؟ هذا لا مانع منه، ما في هذا الذي تصفه هكذا، لا لا لا ضير فيه. ثم هذا أولى من من من من أن تصلى ركعات معدودات بعد صلاة العشاء وينصرف الناس، ماذا يصنعون في الليل كله إلى صلاة الصبح؟ وهذا رمضان، ورمضان إنما هو يعني كان الناس تضع الكتب وتضع كل شيء، يقولون إنما هو القرآن وإطعام الطعام، هذا رمضان، القرآن بالليل بالنهار والقيام به في الليل. وأنا أخبركم بشيء أحسب أنكم لا تعلمون، هل تعلمون أننا في المغرب عندنا عادة، وهذه أنا أدركتها منذ كنت صغيرا في مسجد النبوي، منذ كنت صغيرا طفلا أصغر من هذا الطفل إلى اليوم، هذه العادة موجودة عندنا في المغرب، يصلون هذا من أول ليلة في رمضان إلى آخر ليلة فيه، يصلون التراويح ثمانية ركعات بعد صلاة العشاء، يقرؤون فيها حزبا، ثم يرجعون قبل أذان الصبح بنحو ساعة ونصف أو ساعة وربع هكذا، فيصلون ثمانية ركعات أخرى ويصلون الشفع والوتر هكذا في بحزب آخر ليتأتى لهم الختم. هذا في تقريبا في مساجد المغرب كلها من قريتش، فتكون تراويحهم، ومع ذلك نسيبهم التفريط، نقول لهم واش هذا الشيء، أين ماذا تصنعون في الليل كله؟ فلما زرت بعض البلاد أطوي ذكر اسمها رأيت عجبا، قلت المغاربة من الصديقين والشهداء والصالحين، يقوم بقل هو الله أحد في كل ركعة تراويح، في الركعة الأولى يقرأ آيتين أو ثلاثة ما يزيد عليها، في الركعة الثانية يقول هو الله أحد، وهكذا ثلاث ركعات، ربع ساعة انتهينا من التراويح، ربع ساعة انتهينا من التراويح، قلت ايش هذا؟ هذا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.